الله وسلم على نبينا محمد. بر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في كتاب الصيام ومن نعم الله على هذه الأمة أن جعل لها مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحص فيها الخطيئات. فمن ذلك شهر رمضان المبارك الذي جعله الله سببا للعتق من النار، وجعله سببا للفوز بالجنة، وجعله سببا لرفع الدرجات وزيادة الحسنات والغفر عن الخطايا والسيئات. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فضل الله على هذه الأمة أن جعل لها هذا الموسم العظيم الذي فيه ليلة العمل الصالح فيها خير من ألف شهر. ليلة واحدة العمل فيها خير من ألف شهر، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني حوالي 82 سنة ليلة واحدة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. فسلفنا رضوان الله عليهم كانوا يبتهجون بمقدم هذا الشهر، ويشكرون الله أن من عليهم وحباهم بصيامه وقيامه، لأن الإنسان إذا صام الشهر وقام لياليه حري أن يكون عمله صائبا وأن يكون دعاؤه مستجابا. وذلك حينما صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وقال: آمين آمين آمين، تعجب الصحابة رضوان الله عليهم من دعائه: كيف قلت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: راغم عنك امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. لأن رمضان سبب في غفر الذنوب وفي تكفير الخطايا وفي رفع الدرجات وفي زيادة الحسنات. فإذا أدرك الإنسان هذا الشهر فهو يدعو الله أن يكون عمله صائبا وأن تكون عبادته صحيحة وأن يكون مسعاه حميدا. فقد كان سلفنا رضوان الله عليهم كل السنة وهم مرتبطون برمضان، السنة بكاملها مرتبطون بالشهر، 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، و6 أشهر أخرى يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان. فجميع السنة هم مرتبطون بهذا الموسم يدعون الله أن يبلغهم إياه، وإذا تبلغوا دعوا الله أن يتقبلوا منهم وأن يكون مسعاهم حميدا وعملهم صائبا. ما هو الصيام؟ يقول العلماء الصيام لغة بمعنى الإمساك. فأول ما عندما نريد أن نذكر حكما نقول لغة كذا الحدود، مش قلنا العام الماضي في الحدود الحد لغة بمعنى المنع، بمعنى المنع، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مختتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، وهكذا. فالصيام لغة بمعنى الإمساك. إذا أمسك الإنسان عن الطعام والشراب يقال إنه امتنع أو صام، وإذا أمسك عن الكلام يقال صام أيضا. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني اليوم ما أتكلم. فالصيام لغة بمعنى الإمساك. وشرعا لما قلنا الصلاة لغة بمعنى الدعاء، الصيام لغة بمعنى الإمساك، الصلاة لغة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن الصيام شرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وقت مخصوص من إنسان مخصوص وهو المسلم. لو أن الكافر امتنع عن الطعام والشراب يوم يومين ثلاث نقول صائم، لا، الصيام لا يكون إلا من المسلم. فالصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا امتناع عن الطعام والشراب والوقاع، والوقاع بمعنى الجماع، بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. لو قال إنسان أنا سأصوم الصيام المحدد مثلا 10 ساعات، قال أنا بصوم 15 ساعة ولكن سأبدأ بها من بعد العصر إلى بعد منتصف الليل، نقول صائم؟ لا. فالصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وما عداه لا يسمى صيام شرعا. يجب على المسلم الصيام إذا كان ممن يجب عليه، يعني إنسان عاقل وبالغ وغير حائض، المرأة وغير نفساء، والرجل غير مسافر، يجب أن يصوم المرء. فرض عين، فرض عين. مر بنا هناك فروض كفاية، فروض كفاية. الأذان وش قلنا فيه؟ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا آثم الكل. لو أن جماعة مثلا في مسجد ما أذنوا نقول يأتمون جميعا. لو أذن واحد منهم سقط الإثم عن الباقي. الصيام لا نقول إذا صام 4 كفى عن 5، إذا صام عن أهل البيت 3/4 كفى عن الربع، لا. إذا كان الإنسان يجب عليه الصيام فلا يسقط عنه بحال من الأحوال. إذا كان بالغ وكان عاقل على ما سيأتي، لأن المجنون والصغير قد رفع عنهما القلم. إذا كانت المرأة طاهرة، أما إذا كانت حائض ونفسة إذا كان الرجل صحيحا، أما إذا كان مريضا فلا، لأنه إذا كان مريض لا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. متى يجب؟ يجب إذا رأينا الهلال، إذا رأينا الهلال وجب علينا الصيام. إذا رأينا الهلال يكفي في الرؤية لو شخص واحد، لو امرأة رأت الهلال وأخبرتنا وهي ثقة وجب على الناس أن يصوم، إذا رآه شخص واحد وجب على الناس أن يصوم. أما هلال شوال فلا بد من اثنين. عندنا مثلا أحيانا نقول مسألة نحتاج إلى شاهد واحد يكفي، قضية أخرى نحتاج إلى شاهدين، قضية ثلاثة، قضية أخرى نحتاج إلى ثلاثة شهود، قضية أخرى نحتاج إلى أربعة شهود. ما هي التي نكتفي بها بشهادة واحدة؟ دخول رمضان، الاستهلال بالنسبة للمرأة، الاستهلال نكتفي بشهادة امرأة واحدة. وش معنى استهل؟ صرخ حينما سقط من بطن أمه، استهل وصرخ الطفل، عرفنا أنه حي. أما إذا ما سمعنا صوت ولا سمعنا حركة يمكن يكون ميت وبطن أمه ونزل وهو ميت، فنكتفي بشهادة امرأة واحدة. نحتاج إلى اثنين في هلال شوال، وفي مسائل الحدود، وفي مسائل الطلاق والرجعة وكذا إلى آخر، نحتاج إلى شاهدين. طيب نحتاج إلى ثلاثة متى؟ ثلاثة لابد من ثلاثة شهود. متى؟ في مسألة الإعسار، رجل عنده مال وجاء قال أنا فقير. طيب وين المال مالك؟ المال الذي كان عندك أين؟ وقال أصابتني جائحة، إما حريق أو غرق أو خسارة أو كذا. نحتاج إلى كم شاهد؟ إلى ثلاثة، ما نكتفي باثنين، نحتاج إلى ثلاثة. طيب نحتاج إلى أربعة متى؟ ومر بينا العام الماضي قبل الحج مر بينا متى؟ في حد الزنا وال الزنا وال واللواط، مسائل الزنا واللواط تثبت بأربعة. فنقول قد يأتينا سؤال متى نكتفي بشاهد واحد، ومتى نكتفي باثنين، ومتى نحتاج إلى ثلاثة، ومتى نقول لا بد من أربعة. فنقول نكتفي بواحد في رؤية هلال رمضان أو في مسائل استهلال وما إلى ذلك، واثنين في هلال شوال أو في مسائل الحدود كالقتل وما أشبه ذلك، وثلاثة في مسائل الإعسار، وأربعة في الزنا واللواط. فإذا شهد رجل عدل أنه رأى هلال رمضان وجب على الناس الصيام، سواء كان هذا الشاهد رجل أو امرأة، لكن هلال شوال لابد من هلال شاهدين. إذا كان هناك غيم أو قطر يعني غبرة ولا يمكن أن نرى الهلال، فنحن نكمل شعبان 30 يوما، وإذا أكملنا شعبان 30 يوما رؤية أو لم يرى وجب علينا الصيام رؤية الهلال أو لم يرى. قد يكون عندنا مثلا مسائل ثبت أو دخل رمضان، إلا أن هناك في المكان الذي نحن فيه غيم قتر غبار دخان لم نستطع الرؤية ولم يأتينا الخبر. في الصباح جاء من جاء وقال لقد رأيته البارحة. يلزمنا الإمساك، يلزمنا الإمساك والقضاء، والقضاء يلزمنا الإمساك والقضاء، لأننا لم يحصل الصيام بنية من الليل. مسألة أخرى، امرأة حائض وطهرت قبل الظهر، نقول استمري في الأكل والشرب وتناول الطعام؟ لا، يجب عليها بمجرد ما ترى الطهر الإمساك، اغتسلت أو لم تغتسل يجب عليها أن تمسك وتقضي ذلك اليوم، وتقضي ذلك اليوم. إنسان مسافر وفي أقصى الشرق أو أقصى الغرب، والرحلة من بلد من البلد الذي هو فيه إلى أن يصل إلينا نقول كذا ساعة، 3 ساعات 4 ساعات 5، وجاء مفطرا، بمجرد ما يصل إذا كان أهله هنا مثلا وانتهت أحكام السفر يجب عليه أن يمسك ويقضي، يجب عليه أن يمسك ويقضي، لأنه لم يصم بنية من الليل. لابد أن تكون هذه الأحكام نصب أعيننا ونكون على علم ودراية بها. مش قلنا الصيام لغة بمعنى الإمساك، الإمساك عن وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع من بنية من طلوع من شخص مخصوص من طلوع الفجر إلى، أما اللغة فهو الإمساك، ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجما، أي خيل ممسكة وخيل غير ممسكة. من أول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام لغة مجرد الكتاب. وش قلنا في تعريفه أولا من حيث الإعراب؟ كتاب الصيام، كتاب الطهارة، كتاب البيع، كتاب العدد، كتاب الوقف، كتاب الحدود إلى آخره. الكتاب من حيث الإعراب هو خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الصيام، هذا ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ، وكتاب خبر، أو خبر أو مبتدأ خبره محذوف، كتاب الصيام هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الصيام. نعم، والكتاب قلنا في تعريفه الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من المسائل في أبواب وفصول. قلنا كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك قلنا المياه 3، ثم قلنا كتاب الآنية، باب الآنية، باب الاستنجاء، باب المسح على الخفين، باب كذا، وقلنا كتاب الحدود، ثم بعد ذلك باب حد الزنا، باب حد القذف، باب حد الحرابة إلى آخر. فيندرج تحته عدد من الفصول والأبواب. نعم. كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للسائم صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نورت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين. لغة بمعنى الإمساك، ومنه الآية الكريمة إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما التعريف الشرعي، إمساك عن الطعام، إمساك عن الشراب، إمساك عن الوقاع، من شخص مخصوص، يعني ما هو أي إنسان، بنية. من متى؟ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. في زمن معين من في شخص زمن مخصوص. لو قال إنسان مثلا الصيام من الساعة مثلا نقول من الساعة الخامسة على سبيل المثال إلى الساعة السادسة، يكون كم ساعة تقريبا؟ نعم، لو قلنا 12 ساعة 13 ساعة، قال إنسان أنا بخليها 15 لكن بختار الوقت اللي أريد، أبدأ من بعد صلاة العصر، نقول لا، هذا ليس بصيام، وقت مخصوص، ليس إمساكا، مجرد أنك تختار الوقت اللي تريد وتمسك فيه، فلا بد أن يكون الإمساك من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية. يسأل يقول متى فرض؟ نقول فرض في السنة الثانية في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة فرض عليه وعلى أمته صيام رمضان، ونزلت الآية الكريمة في سورة البقرة، في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فرض في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله إن ذلك كان في شهر شعبان، في شهر شعبان، فصام الرسول عليه الصلاة والسلام رمضان وأمر الصحابة بالصيام. إذن صام المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل وفاته 9 رمضانات، 9 رمضانات صامها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن حجر: في شهر الأربعين في شعبان انتهى. نعم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان، المستحب أن يقول الإنسان شهر رمضان، لأن الآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليست الآية رمضان وإنما شهر رمضان، شهر رمضان. نقول كما ورد في الآية، نقول: يحل الأجل في شهر رمضان، فأسافر في شهر رمضان، سأقدم في شهر رمضان، إذا جاء شهر رمضان، أفضل من أن يقول الإنسان رمضان فقط مجردا من كلمة شهر. نعم. كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان، وإن لم يرى الهلال مع صهر ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كانوا في شعبان فإذا رأوه ليلة الثلاثين صاموا، يعني يكون شعبان 29 يوم، وإذا لم يروه مع أن الجو صحو ما في لا دخان ولا غيم ولا قطر ولا شيء مما يعكر أو يعتم الرؤية، فإنهم يصبحون مفطرين. فإذا كان هناك غيم أو قطر، يقول المؤلف، صاموا. والقول الراجح أنهم لا يصومون إلا إذا رأوا الهلال أو أكملوا شعبان 30 يوم، لأنهم إذا صاموا للغيم أو للقطر يكون قد صاموا يوما يسمى يوم الشك. وعمار رضي الله عنه ورد عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة أو قطر أو غبار دخان ما يمنع الرؤية، يعني الجو غير صافي، الجو فيه سحب فيه غيم فيه قطرة. نعم. وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه. هذا قول. القول الراجح أنه لا يصام إلا بأحد أمرين، إما أن نراه أو نكمل 30 يوم، هذا هو القول الراجح. نعم. أي صوم يوم تلك الليلة حكما ذنيا احتياطيا بنية رمضان، قالت الإنساب وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وسنبوا فيه التفانيح، وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاد وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، وإن غم عليكم فاقدروا له. نقول عندنا الآن روايتين. الرواية الأولى أننا إذا رأينا الهلال ليلة 30 نصوم، إذا ما رأيناه ننظر هل الدنيا صحو ولا لا، إذا كان صحو نفطر حتى نرى الهلال، إذا كان في غيم أو قطر نصوم. هذا قول الذي أشار إليه المؤلف. القول الثاني وهو الراجح أننا إذا رأيناه ليلة 30 نصوم، إذا ما رأيناه نفطر حتى نكمل 30 يوم، لأجل أن يكون صيامنا عن يقين. نعم. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مدى من الشهر 29 يوما يبعث من ينذر له الهلال، وإن رؤي فذاك، وإن لم ير فلم يحل دون منذره صحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منذره صحاب أو قطر أصبح صائما. ومعنى أقدروا له أي ضيقوا عنه، بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، ويجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه. يقول على هذا القول، لأنه إذا كان هناك غيم أو قطر فأصبنا، ثم بعد الصيام تأكدنا أن الرؤية قد ثبتت، يقول يجزئ هذا اليوم، يجزئ هذا اليوم، وإن كان صيامنا فيه احتياطا، يجزئ وإن كان صيامنا فيه احتياطا. هذا معنى عبارة المؤلف. والقول الراجح قلنا أننا لا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما. نعم. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. إلا أن بقية الأحكام المترتبة كالعدة والإيلة وحلول الدين لا تثبت بتلك الليلة، وإنما تثبت بالدليل القطعي. نعم. لا عتق أو طلاق معلق برمضان، وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. الصحيح أن الرؤية التي يعتد بها هي ما كان بعد غروب الشمس. قول المؤلف رحمه الله: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، نقول إن الرؤية التي يعتد بها شرعا هي ما كان بعد غروب الشمس، وأما الذي قبل غروب الشمس فلا يعتد بها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.